فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الرابعة عشرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك إبر إذا استعملت أفطرت الصائم غير إبر التغذية؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا أعرف إبرا إذا استعملت أفطرت الصائم غير إبر التغذية، ولكن يمكن أن يكون في ذلك خلاف، ويمكن أن يقول بعض العلماء بأن جميع الإبر المحشوة في الجسم مفطرة، كما يفهم ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام، حيث قال في سياق مذهب من يفطرون بالحقنة والكحل ونحوهما: وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. انتهى كلامه. وقد أبطل رحمه الله هذا القول وقال: إن الأظهر ألا يفطر بالكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، مع أن مداوات الجائفة يستوجب وصول الدواء إلى الجوف. ثم قال: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة. ثم قال: والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. انتهى كلام شيخ الإسلام. وفي كتاب السنن والمبتدعات قال: والحقنة الجلدية لا تفطر. قال في حاشيته: وكذا كل حقنة في العرق ما عدا ما فيها غذاء. انتهى. وقال الأستاذ محمد إسماعيل في رسالته الصوم: فلا يفسد الصوم بشيء من الحقن العضلية أو التي تكون تحت الجلد، ولا بالحقن التي تكون في الأوردة ولو كانت للتغذية، لأن السائل لا يدخل بها في الجوف من منفذ طبيعي كالفم والأنف، ولأن التغذية من طريق الأوردة لا تفيد شبعا ولا ريا، لأنها ليست من طريق يوصل إلى المعدة، وإنما هي مجرد حفظ الحياة من طريق يوصل مباشرة إلى القلب. انتهى كلامه. وفي قوله: ولو كانت للتغذية، نظر، فإن الصواب إنها إذا كانت للتغذية بمعنى أنها تقوم مقام الطعام والشراب وتغني عنهما فإنها تفطر، لأنها بمعناهما. ونقل الأستاذ محمد إسماعيل في كتابه المذكور عن الشيخ شلتوت قوله: وإذا كان من محظور الصوم الأكل والشرب، وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة، كان المبطل للصوم ما دخل فيها بخصوصها، سواء أكان مغذيا أم لا، ولا بد أن يكون من المنفذ المعتاد. ومن أجل هذا فما دخل إلى الجوف ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصوم، والحقن الجلدية أو العرقية يسري أثرها في العروق ولا تدخل محل الطعام والشراب فلا تفطر. نعم، قد يحدث بعضها نشاطا في الجسم وقوة عامة، ولكن لا تدفع جوعا ولا عطشا، ومن هنا لا تأخذ حكم الأكل أو الشرب وإن أدت مهمته. وإذا كان هذا هو الأصل في الإفطار، وكانت الحقن بجميع أنواعها لا تفطر الصائم، فإن أقماع البواسير أو مراهمها أو الاكتحال أو التقطير في العين أو مسها كل ذلك لا تأثير لشيء منه على الصوم، فهو ليس بأكل لا في صورته ولا في معناه. انتهى كلامه. وقال شيخنا عبد الرحمن في كتابه الإرشاد بعد أن صحح كلام شيخ الإسلام في عدم الإفطار بالاكتحال والتداوي والاحتقان ومداوات الجروح إذا وصل إلى حلقه أو جوفه، وذكر تعليله بأنه لم يرد فيه دليل صحيح ولا هو في حكم الأكل والشرب، قال بعد ذلك: أما إيصال الأغذية بالإبرة إلى جوفه من طعام أو شراب فلا يشك في فطره به، لأنه في معنى الأكل والشرب من غير فرق. انتهى كلامه. هذا ما أمكن نقله، وإنما أطلنا فيه لشدة الحاجة إليه وكثرة السؤال عنه ووقوع الإشكال فيه. وخلاصة رأينا فيه بعد البحث والتأمل هو أن الإبر نوعان: أحدهما ما يقوم مقام الطعام والشراب ويغني عنهما، فهذا مفطر لأنه بمعنى الأكل والشرب. النوع الثاني إبر لا تقوم مقام الطعام والشراب، فهذا غير مفطر، سواء كان فيه تقوية للبدن أم لا، وسواء حقن في الأوردة أو في العضلات، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للصائم أن يستعمل الإبر المغذية؟ فأجاب فضيلته بقوله: استعمال الإبر المغذية للصائم محرم إذا كان صومه واجبا، لأن هذه الإبر تفطر الصائم، إذ هي بمعنى الأكل والشرب لقيامها مقامهما واستغناء المتناول لها عن الطعام والشراب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟ فأجاب فضيلته بقوله: استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره، إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام، بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقا، سواء أخذت من الوريد أو من غيره، وذلك لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد أو الورك؟ فأجاب فضيلته بقوله: حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس به بأس ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات وليس بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. وقد سبق لنا بيان أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يفطر الصائم إذا استنشق البخور؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات التي تفطر الصائم لا بد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل، والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، والبخور إذا وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق فهو مفطر لمن كان يعلم أنه محرم وأنه يفطر الصائم، وأما إن كان جاهلا لا يدري فإنه لا يفطر بذلك، وهذه قاعدة في جميع المفطرات، كل المفطرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقل إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه، وإذا بلغ لا بد أن ينقل، لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة. فالصحابة رضي الله عنهم حين أفطروا في يوم الغيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، كان هذا دليلا على أن من كان جاهلا فإنه لا قضاء عليه. وأما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر ولا حرج، وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان من غير قصد فلا يضر. ونقول أيضا: إذا كنت لا تدري أنه مفطر وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك، فلا شيء عليك، لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالما بها وعالما بتحريمها ذاكرا لها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر، وأما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك، لأن له جرما يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف، وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه، لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم شم الطيب للصائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهنا أو بخورا، لكن إذا كان بخورا لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يفسد الصوم باستعمال الطيب والبخور؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يفسد الصوم بالتطيب والبخور، ولكن البخور لا يستنشقه الإنسان بأنفه، لأن الدخان له أجزاء متصاعدة يخشى أن تصل إلى الجوف، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما أن يتطيب به ويدنيه من غطرته أو ما شابه ذلك فإنه لا بأس به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويتطعم بها الصائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما أن الذي يستنشق البخور قد تعمد أن يدخله إلى جوفه من منفذ معتاد وهو الأنف، وأما القطرة في العين والأذن فهو لم يدخل المفطر من منفذ معتاد، فهو كما لو وطئ حنظلة فوجد مرارتها في حلقه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم استعمال الصائم مرهما لإزالة الجفاف عن الشفتين، فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يتحرز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا. رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه حفظه الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب الأول: شم الأدهان الطيبة كدهن العود ونحوه لا يفطر الصائم، لأنه ليس لها أجزاء تتصاعد فتدخل في الجوف، ومن باب أولى إذا تطيب به في ثوبه أو بدنه بدون شم فإنه لا يفطر أيضا. وهذا جواب السؤال الثاني. الجواب الثالث: لا يفطر الصائم بأخذ الإبر المقوية في الصيام، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في أحد شهور رمضان الماضية قمت بدهن شعري ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم، ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح، وقمت بالإفطار في ذلك اليوم علما بأني قضيت ذلك اليوم بعد الانتهاء من رمضان، وكان ذلك الشهر أول صيام لي، فهل علي إثم فيما فعلت؟ فأجاب فضيلته بقوله: الإجابة على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول: هذه المرأة التي أفتتها بلا علم، فإن الدهان المرأة وهي صائمة لا يبطل الصوم، وإذا كانت هذه الفتوى بلا علم فإني أوجه نصيحة لكل من يسمعني، أنه لا يحل للإنسان أن يفتي بلا علم، لأن الفتوى معناها أن الإنسان يقول عن الله عز وجل ويعبر عن الله سبحانه وتعالى في شرعه بين عباده، وهذا محرم ومن أعظم الإثم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إني أحذر كل إنسان يتكلم عن الشرع ويفتي عباد الله، أحذره أن يتكلم بما لا يعلم، وأقول إنه يجب على الإنسان أن يتأنى في الفتوى حتى يعلم إما بنفسه إن كان أهلا للاجتهاد، وإما بسؤال أهل العلم عن حكم الله في هذه المسألة. أما الوجه الثاني من جهة هذه المرأة التي أفتيت بغير علم فأفطرت ثم قضت بناء على هذه الفتوى، فإنه لا شيء عليها الآن لأنها أدت ما يجب عليها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة؟ لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام. فأجاب فضيلته بقوله: هذا أيضا لا صحة له، فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئا، كالكحل وقطرة الأذن وكالقطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره. وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل عليها شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟ فأجاب فضيلته بقوله: استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر، وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، ولكن المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل، وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته، وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة سواء كان ذلك بالبخور أو بالدهون، إلا أن البخور لا يستنشقه الصائم، لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما التسوك فهو سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم لأن لها نفوذا قويا، فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء من هذا المعجون إلى جوفه فيكون في ذلك خلل على صيامه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة كان معها قطعة بلاستيكية صغيرة تنقش بها أسنانها، فشرقت وبلعت هذه القطعة، فهل تفطر بها؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تفطر بها، وذلك لأن من شرط إفساد الصوم بتناول المفطرات أن يكون ذلك بعلم وذكر وإرادة، وضد العلم الجهل، فلو أكل الصائم أو شرب جاهلا بأن الفجر لم يطلع وتبين أن الفجر طلع فإن صومه صحيح، كذلك لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر بناء على غلبة ظنه ثم تبين أنها لم تغرب فإن صومه صحيح، وكذلك لو نسي الصائم فأكل أو شرب فإن صومه صحيح. ودليل هذا والذي قبله عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وخصوص ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا في هذه الحال لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل إلينا، فإنه لو كان القضاء واجبا كان من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة ولا بد أن تنقل إلى هذه الأمة حتى لا يمحي شيء من هذه الشريعة. وكذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه كان يأكل ويشرب وتحت وسادته عقالان أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعل يأكل ويشرب حتى تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصوم لأنه كان جاهلا، حيث ظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الشرط الثالث وهو أن يكون ذلك عن قصد وإرادة، فإن الإنسان إذا كان صائما فنزل إلى جوفه شيء بغير قصد من مأكول أو مشروب فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فبناء على هذا يكون صوم هذه المرأة التي بلعت البلاستيك بغير قصد منها صحيحا، ليس فيه نقص. وبقي هنا مسألة، وهي: هل الجهل بما يترتب على فعل المحرم عذر لفعل المحرم؟ والجواب على ذلك أن نقول: إن جهل ما يترتب على فعل المحرم ليس عذرا لفعل المحرم. وعلى هذا فلو أن شخصا صائما في نهار رمضان في بلده وجامع زوجته ويعلم أن الجماع حرام، لكنه لم يظن أن فيه كفارة، فإن عليه الكفارة، حتى لو قال: لو علمت أن فيه هذه الكفارة المغلظة ما فعلت، فإن ذلك ليس بعذر، لأنه قد علم التحريم وانتهك حرمة العبادة، فلزمه ما يترتب عليه، سواء علم بهذا الذي يترتب أو لم يعلم. ويدل على هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأخبره أنه هلك لكونه جامع امرأته في رمضان وهو صائم، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن هذا الرجل لم يكن يعلم أن فيه كفارة، والله ولي التوفيق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن القيء في رمضان هل يفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر. فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفا حياديا، لا تستقئ ولا تمنع، لأنك إن استقأت أفطرت، وإن منعت تضررت، فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر، لأنه استدعى القيء باختياره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي. رواه الترمذي وحسنه وقال: والعمل عليه عند أهل العلم. أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلا يكون الصائم ممتلئ البطن، وعندما يريد أن يخرج الهواء يخرج شيئا من الطعام أو قليلا من الماء لم يصل إلى الحلق وبلعه، هل يفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الذي سألت عنه يحدث كثيرا مع الناس إذا امتلأت المعدة بالطعام، فإن الإنسان إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قرأنا فتوى لأحد المشايخ جاء فيها أن من استقاء فقاء بطل صومه، فهل يدخل في حكم الاستقاءة من كان يلاعب طفلا فأدخل يده في فمه فاستقاء من هذا العمل؟ وما المقصود بقوله من استقاء فقاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومن استقاء أي طلب القيء متعمدا بأنه يدخل يده في فمه أو يعصر بطنه أو يشم شيئا يوجب القيء أو ما أشبه ذلك. المهم أن من حاول أن يستقيء فقاء فسد صومه، ولهذا يحرم على من كان صومه واجبا أن يستقيء. وأما إذا أدخل الصبي إصبعه في فم الإنسان حتى قاء فإن كان باختياره فهو كما لو كان أدخل إصبعه بنفسه، وإن كان بغير اختياره، وهذا أقوله للتقسيم، وإلا فلا أظنه يقع فإنه لا يفسد صومه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا استمنى الصائم فهل تجب عليه الكفارة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.